بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سبق الكلام عن الحديث الصحيح وعن الحديث الحسن، بقيت ثمة ألفاظ يؤتى بها تطلق على الصحيح وتطلق على الحسن، منها قولهم الجيد، القوي، الصالح، المعروف، المحفوظ، المجود، الثابت. فهذه الألفاظ تطلق في الحديث المقبول، وقلنا بأن الحديث المقبول يشمل الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. فإذن من الألفاظ المستعملة عند أهل الحديث في المقبول هذه الألفاظ: الجيد، القوي، الصالح، المعروف، المحفوظ، المجود. طبعا المجود بمعنى الجيد وليس بمعنى الذي حصل فيه التجويد وهو التحسين، بمعنى تدليس التسوية. والثابت تطلق أيضا لفظة الثابت. فالجيد يعني حكى ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل حينما قال أن صحها الزهري عن سالم عن أبيه، هكذا قال ابن الصلاح يا أحمد. والعبارة ذكرها الحافظ بن حجر، قال عبارة أحمد أجود الأسانيد، أجود الأسانيد، كذا أخرجه الحاكم النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث. وقال الحافظ بن حجر عند هذا قال: وهذا يدل على أن ابن الصلاح يرى التسوية بين الجيد والصحيح. إذا كلمة الجيد تطلق على الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. وكذا قال البلقيني قولا مشابه لقول الحافظ بن حجر في أن ابن الصلاح يرى عدم التفريق. أخذوا من هذه الطريقة، من ذلك يعلم أن الجودة يعبر بها عن الصحيح. وفي جامع الترمذي في كتاب الطب حينما أورد حديث قال: هذا حديث جيد حسن، هكذا قال: هذا حديث جيد حسن. ويروى في النسخ التي بين أيدينا: هذا حديث حسن جيد غريب. لكن أهل الحديث لا يعدل أحدهم عن قوله صحيح أو حسن إلى قوله جيد إلا لسبب، كأن يرتقي الحديث عنده من الحسن لذاته ويتردد في بلوغه الصحيح. فالوصف لما يقال جيد كأنه أنزل من الوصف عنه بصحيح، وكذا لما يقال عن حديث قوي أيضا يعني لا يذهب لها المحدث إلا لنكتة في قلبه. أما إذا قالوا عن حديث صالح، إذا قالوا هذا الكلام وأيضا قد يطلق على معنى الجيد، يشمل الصحيح لذاته والصحيح لغيره بنوعيهما. وكلمة صالح كلمة شاملة. لكن ما نقل عن أبي داود حينما قال عن كتابه السنن قال: ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه وما كان فيه من وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. هنا يقصد بصالح أي يشمل ما هو صالح في الاحتجاج ويشمل ما هو صالح للاعتبار. إذن كلمة صالح مقاربة على جيد، إلا أن كلام أبي داود يشمل شيئا أوسع. أما لما يطلقون كلمة معروف فهو مقابل المنكر، وسيأتينا الكلام عن الشاذ والمنكر. والمحفوظ مقابل الشاذ، وسيأتي هذا بإذن الله تعالى. أما قولهم المجود، فإذا قالوا هذا حديث مجود أو جوده فلان فيشمل الصحيح بنوعيه ويشمل الحسن بنوعيه. ومن ألفاظه حينما قلنا المشبه وهو يطلق على الحسن وما يقاربه فهو مثل جيد. وهكذا إذن هذه الألفاظ هي ألفاظ متقاربة تطلق على الأحاديث المقبولة عند أهل العلم. ولذا هذه الألفاظ التي ذكرتها: الجيد، القوي، الصالح، المعروف، المحفوظ، المجود، الثابت، غالبا تطلق على ما يتقوى بطرقه، غالبا ما تطلق على الحديث الذي يتقوى بطرقه. هذا هو درس اليوم فيما يتعلق بالحديث الحسن. تم الكلام عن حديث حسن، وذكرنا بحمد الله تعالى تعريفات ثلاثة، وبعض أهل العلم استشكل صعوبة القول في الحديث الحسن، والحافظ بن حجر حد الحديث الحسن بما حده به باعتبار أنه الراوي الذي قد خف ضبطه. الحديث الحسن أين نجده؟ الحديث الحسن يوجد فيه كتب الحديث الكثيرة، وليس له كتاب خاص بالأحاديث الحسن، فإن كثيرا من كتب الحديث تتواجد فيها هذه الأحاديث التي فيها راوي قد نزل من أعلى مراتب الضبط إلى المرتبة التي بعد أعلى المراتب، وهو الراوي الذي قد خف ضبطه. طبعا الترمذي يقول في بعض الأحاديث حسن صحيح، هذه معرفتها تأتي مع درسنا لشرح الترمذي، تمر عندنا بإذن الله تعالى هذه حتى تمر عمليا. وفي درس اليوم مرتنا بعض الأحاديث التي قال فيها الترمذي حسن صحيح، وحاولنا أن نتوصل إلى مراده بقوله حسن صحيح. وبعض الأحاديث عن جاءتنا السند كله حفاظ وقال فيه حسن صحيح، وأقوال أهل العلم في معنى قول الترمذي حسن صحيح متعددة، ومنهم من قال ما قيل فيه حسن صحيح فهو أعلى مما قيل فيه صحيح، ومنهم من يرى أنه أدنى، يعني ابن كثير يرى أنه دون الصحيح وفوق الحسن. فهذه أمور تدرك بالمباشرة، تدرك بالمباشرة، ومن يتابع الدرس معنا بإذن الله تعالى فنحن نحاول أن نحدد لماذا قال هنا حسن صحيح. طبعا الترمذي هو أكثر العلماء يجمع بين الحسن والصحيح، وقد وجد هذا عند الدارقطني يسيرا. هل قال أحد من العلماء قبل الترمذي على أحاديث وحكم عليها بالحسن؟ نعم، يوجد في كلام شيوخ الترمذي وشيوخ شيوخه، لكنه على سبيل القلة وليس على سبيل الكثرة. إذا قرأنا في الكتب المحققة تحقيقا علميا رصينا رضيا نستطيع أن نتوصل إلى بعض الأحاديث الحسن، ولذا لا بد لنا من قراءة الكتب المحققة تحقيقا حسنا، ومراجعة الأحكام الواردة، حتى يمارس المرء هذه الأخبار ممارسة عملية ناقدة نافعة. والشيخ المعلم اليماني رحمه الله تعالى له كلام يقول في كثير من تحسينات المتأخرين نظر، يعني معناه لا تتعجل فتقبل تحسين كل أحد، فعليك أن تتوقع. ولذا من العلماء الذين يعتمد قولهم كثيرا في الأحكام ابن عبد الهادي، وسيأتينا في دورة الحفاظ بإذن الله تعالى الكلام عن كتاب المحرر، وتنقرأ الكتاب بإذن الله تعالى فستمرون أحكامه. وله في كتابه تنقيح التحقيق نقدات عجيبة وأمور عظيمة. إذا فمن أراد التمرن في هذا فليقرأ بكتب المعلم اليماني وأحكامه، وليقرأ بمؤلفات ابن عبد الهادي، وكذلك بقية أهل العلم الآخرين الذين لهم نفس طيب. الشيخ المحقق علي العمران تحقيقاته جيدة، وحكمه على الأحاديث حكم في غاية الجمال، وإن كان هو لا يحكم كثيرا إنما يجمع، لكن جمعه ونقله ممتاز جدا. أسأل الله العظيم أن يحفظ علماء الأمة، وأن يحفظ المسلمين في كل مكان، وأن يصلح حال الناس وحال الدول، وأن يفتح الله لنا ولكم في تذاكر العلم وتدارسه. الكتاب الذي رفع عن في القناة عن حرمة المسلم على المسلم، وجدت من يستطيع بث هذا الرابط فليفعل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.